السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله بقراءة ما كنا فيها، وندعو الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير. نبدأ بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة تدبر وتفهم، ونحسن نيتنا لله، كذلك نعزم أننا ما نمر من شيء من سنة رسول الله إلا وأن نعمل به. فإن السنة أيها الإخوة منذ قرون طويلة مظلومة بين الناس. هذه الكلمة أستعملها قصدا، السنة مظلومة، لم تدرس على طريقة أهل الحديث، ولم يعمل بها في العقيدة ولا في الفقه، بارك الله. وهذا على يعني بكل يعني ثقة أقول هذا الكلام في الحقيقة. أكثر المسلمين بعيدين عن السنة عقيدة وعملا، وهذا أكثر. ولذلك الآن لو قلنا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ما لا تجد إلا أن الناس تشجعوا على إيذاء المسلمين في العالم كله، ويعرفون أن المسلمين ما أن الله تعالى قد أكرمهم بمقومات الحياة بالأموال الكثيرة وغيرها، أنهم الآن أضعف الأمم. كل يوم لا يسد باب إلا ويفتح باب آخر على المسلمين، ما هو كذا يقتل المسلمون في كل بلد الآن. والآن يعني الأحوال ليست خافية، وهذا كله بما كسبت أيدي الناس، وبما شجع وبما خالفوا السنة هؤلاء العلماء المتعالمون الذين يسمون المفكرين وليسوا علماء في الحقيقة، الذين دعوا الناس على المظاهرات والخروج على أولياء الأمور، ويعرفون أن وراء هذا إزهاق النفوس وهتك الأعراض، وكل شيء حصل ما كان الأعداء يجدون فرصة. لو كان المسلمون على ما بقوا عليه حتى في سوريا، لو كانوا صبروا على ما كانوا عليه، ما كان يحصل من مثل ما حصل الآن. ولذلك هؤلاء لا يدرسون السنة. السنة فيها شدة شديدة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تنزي يدا من الطاعة يا أخي. وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، هذا ليس سهل، لأن الخروج على ولي الأمر حتى لو كان كافر فمغبته ما واضحة جدا، ولم يأتي في طول تاريخ الإسلام على خير أبدا. ولما خرج المسلمون وجدوا أنهم محتاجون إلى أعداء وإلى أسلحة وإلى كذا، فالأعداء الآن أعلموا أنهم الآن استحكموا في أخذ المسلمين في قبضتهم، فهم الآن يؤيدون الثائرين ويؤيدون الآخرين حتى يبيد المسلمون بعضهم من بعض. هذا واقع الأمر. هذا كله بمخالفة السنة في الحقيقة، عقيدة أهل السنة والجماعة. انظر كتب الأئمة قديما، الإمام أحمد رحمه الله ماذا حصل له من الإيذاء وكل شيء، ودخل وحضر في جنازته ملائين كما قالوا، لكن لما كان يوذى ما قدر أن يقوم أحد ويرفع صوته ضد الحكومة أو ضد مامون. ولما ذهبوا إلى الإمام قالوا الآن قد طفح الكيل، والآن بلغ السيل الزبا، ماذا ترون؟ وقالوا ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن ننزع يدا من الطاعة. قال إياكم أن تفعلوا فإن وراءها شرا مستطيرا. الإمام أحمد رحمه الله ما قام معه 10 أشخاص ما قالوا أننا نخرج، لكن لما مات خرج في جنازته كم؟ سبحان الله، هؤلاء كلهم من الذين كانوا يحبون الإمام أحمد. فالمسألة ليست سهلة بارك الله، ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم أدخلوا هذه المسألة في العقيدة، أدخلوا في العقيدة لا نرى الخروج على الأئمة، لأن الأداء الآن هل كان في ليبيا جاي أحد ليدخل ويصلح الطرفين وكذا؟ ما كانوا وجدوا فرصة، لما اضطروا وخرجوا فاضطروا، وهناك شققوا أيضا جماعات، فكل جماعة يصلحونهم، لأن أسلحتهم يا أخي هي تنتهي مدتها، إذا لم ينفذوا معكم من أين تأتي نفقتهم؟ هذه كلها معروفة في تاريخ الأعداء بارك الله فيكم. ولذلك يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا إلى السنة. وبالفعل إذا ضعف العرب والمسلمون، المسلمون العرب إذا ضعفوا ضعف المسلمون في كل مكان. تجدون أن في بورما ماذا حصل؟ يقتلون ويشردون ويغرقون كله، ولا تحرك أحد من المسلمين أو من الدول الإسلام حتى يضغطوا أو شيء، أو ليس لم يعرف المسلمون لهم وزن حتى يجعلوا ثقلهم عليهم ويمنعوهم. والآن أدواجات على الهند، المسلمين الآن في الهند يمشي المسلم يقتل وعشرات الأشخاص ينظرون، ولا الشرطة ولا عساكر وغيرهم كلهم معهم. والآن جاءت ورئيسهم الآن يدور في أمريكا، واليوم في إسرائيل، وهناك معاهدات ويعرفون أنه كيف يعملون وكيف يأخرون من خبرتهم لإيذاء المسلمين. مسائل عجيبة جدا يا إخوان. فإذا نرجع إلى الله، نرجع إلى السنة، وندعو الله تبارك وتعالى خاصة عند النزول الإلهي، يقوم الناس يجب أن يقوموا ويدعو الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ينصرهم ويرحم بهم. لكن المشكلة شرط الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أكثر المسلمين في الحقيقة بعيدين عن الدين الصحيح، والدين في أشكال مختلفة. ولعلي أخبركم أيضا شيء جديد، ما تكونوا في يوم 8 شوال في باكستان جاء المؤتمر مع الروافض ومع المبتدعة، وما هم هوى بعض الناس من أي من على كل حال من ناس آخرين والقاديانية، اجتمعوا وعملوا مؤتمر وقرروا فيها أن يطالبوا الدولة، هم سموه إيش؟ يوم البقيع، يطالب الدولة أن ترجع، يعني تعيد بناء القباب والأضرحة التي كانت على البقيع في 1920 وقتما جاء الملك عبد العزيز وهدم. قالوا لابد أن يبني كل واحد، يطالبون الآن. كذلك في الهند حصل هذا الشيء نفسه، ويعني بالحقيقة بكثرة الكاثرة خرجوا في الأسواق، وكذلك اجتمعوا وقرروا هذا القرار ويقولون نطالب من الدولة. وبعض المخذولين قالوا نستعين بالأمم المتحدة. انظروا هؤلاء الخبثاء لا يعرفون أنهم يستعدون على المسلمين الكفار أيضا في هذا. وما أشبه الليل بالبارحة، لما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأقام التوحيد وهدم القباب وغيرها، أهل الهند سوى أهل الحديث، هذا التاريخ ينبغي أن تعرفه، سوى أهل الحديث قتل عدة أشخاص لتأييد هذه الدولة المباركة والتوحيد، دولة التوحيد. ما كان هناك طمعا في مال أو شيء، الدولة كانت يعني ماذا كانت فيها تلك الأيام، لكن لأجل العقيدة قتل كثير من الناس، والأكثرون كلهم عندي هذه الوثائق موجودة، أنهم اجتمعوا وبدأوا يجولون في أنحاء الهند. لا يصح الحج ولا يذهب أحد الحج في هذا الأيام تحت الراية الوهابية. بالعكس أهل الحديث أرسلوا الشيخ صلاح الله مرسري وغيرهم على طول الهند وعلى أرضها غير منقسمة تلك الأيام، ما كانت جاءت باكستان، أن الحج الصحيح بعد قرون الآن يكون تحت هذه الراية، فليخرج من استطاع فخرجوا. ثم هم قرروا وأرسلوا برقية إلى ملكة بريطانيا التي كانت مستخربة للهند تلك الأيام، أرسلوا قالوا إن الوهابي قد تسلط على الحجاز مكة والمدينة، ونحن من المسلم والهند نطلب منكم أن تتدخلوا في إزاحته. هكذا سبحان الله. فنقول الحمد لله كل هذه المصائب والرزايا مضت وتمضي، وإن شاء الله الإسلام كما قال بعضهم المسلمون المسلمون ينامون لكن لا يموتون. فلكن الحالة التي تجري الآن والله يبكي الإنسان، يعني في كل بلد الآن المسلمون مخذولين مقتولين مطرودين، هذه البلاد لأجل أن العرب والمسلمون هم القوة، قوة المسلمين في الحقيقة ضعفوا وعرفوا أنهم لا يقدرون يعملوا شيء، ما أن البلاد كل هذه البلاد لها علاقات مع هذه الدول التي علاقات تجارية وكل شيء، لكنهم لا يخافون أنهم يقاطعوننا أو شيء، وهم على كل حال يدبرون لإبادة المسلمين ما معرفتهم أن هناك دول قوية لكن لا يقدرون أن يعملوا شيء، فتيقنوا على هذا فتشجعوا زيادة. فالآن انظروا في هذه الفترة أيضا يطالبون أن يعاد أن تعاد هذه الأبنية الأضرحة التي كانت والقباب التي كانت على، وعينوا قالوا على قبة عثمان قبة خديجة وقبة على البيت وكذا كلام من هذا النوع. اجتمعت هوى الروافض وكذلك البريلوية الذين هم مبتدعة وقبوريون، كذلك ما هم قاديانين، وكذلك ما هم ناس الله المستعان من بعض الطوائف الأخرى. فالمشكلة في الحقيقة، ولذلك على كل حال يتلخص لنا أننا يجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى ونستغفر وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء، هذا البلاء الذي على المسلمين في الحقيقة. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، معناه فقدنا نحن الإيمان الذي أراد الله تبارك وتعالى. كثرة إذا كثرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك وفينا الصالحون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم. إذا كثر الخبث كما قال في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فبذلك الحالة الآن هكذا. لماذا لا يفكر العلماء المسلمين يقوموا مثنى وفرادى في كل بلد يدعو الناس إلى التوحيد الخالص، يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، يعرفوا الدين الصحيح. الدين ما عرف عند أكثر الناس إلا هي عبادة القبور وتقديم النذور والاستعانة بالمقبور، هذه كلها موجودة في بلاد الإسلام يا أخي. حتى في مصر تعرف أنها مصر وقادت الدنيا بعلمها، لكن يوجد فيها بجانب الأزهر، أنا بنفسي رأيت أنه بجانب الأزهر باسم رأس الحسين، والله سبحان الله ناس مثقفين باين عليهم وهم يطوفون بالمسابح وغيرها. وهنا كرسي كبير للمشايخنا الشيخ الشعراوي والشيخ فلان، كانوا يجلسون بجانبه سبحان الله للوعد والإرشاد. ما هذا التناقض في بلاد الإسلام؟ لكن أمس قالوا أنهم هدموا إيش؟ أمس وقبل أمس هدموا ضريح كبير. فلعل الله تعالى يأتي بالخير في إشراف الدولة وكذا إبادة هذه الخرافات وهذه الشركيات الذي يثير غضب الله على المسلمين ولا شك فيه. الآن لو قرأنا هذه الآية لا لك تقول هذه الآية لليهود، لكن أليس ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن على المسلمين في كل مكان؟ نعم هذه الحالة يا. والله تأتينا أخبارا الإخوان جاءوا من العمرة، الهند ما كانت بهذه الصورة، الآن حتى المعتدلون من الوثنيين قاموا ضد هؤلاء ويتكلمون وقالوا أن هذا عندهم أيضا إثم لا ينبغي أن يقوموا به ويجب على الدولة أن تفكر وكذا. حتى الوثنيين ترحموا وأشفقوا على المسلمين، المسلمون هم الهدف ليس غيرهم. هناك أقلية في شودرة وأقلية سيخية وأقل فلانية، لكن سيخ هم في الدولة في مناصب عالية، المسلم لا يقبل. فالمسألة عجيبة جدا على كل حال، وليس ذلك إلا أن الإسلام في الحقيقة لم يبقى على حقيقته، ولم ننصر الله ولم نوفي بشرط الله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما نصرنا الله تبارك وتعالى، إذا قلت نصرنا الله تعالى فقد كذبت الله تعالى، لأن الله تعالى وعده حق، ولا بد أن ينصر من ينصر الله تعالى. معناه ابحث كيف تنصر الله تعالى. يجب على المسلمين في هذه الأيام يقوموا بجد العلماء، ويقوموا على في الناس ويرشدوهم إلى الدين الصحيح. البلاد الأخرى في الحقيقة لا، كل جماعة في حدودها فقط لا تذهب في عند القبور ولا كذا ولا يفهمونه. ينبغي أن يكون في الحقيقة فيه جهد كبير، لعل الله تعالى إن لم ينجح فربما يقتل بعضهم يجد شهادة عند الله تبارك وتعالى. لكن الجهود غير يعني لا توجد جهود في الحقيقة، لا توجد جهود. وإذا اجتهدوا إن شاء الله والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. فلا على كل حال يجب علينا أن نحيي السنة عقيدة. الآن أكثرهم لا يعتقد عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة محمدية، عقيدة الصحابة، عقيدة الأئمة، وذهبوا ويعتقدون عقائد من جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة. أشعري من كان يقول فلان أنا حنفي مذهبا وأشعري عقيدة ونقشبندي سلوكا وتزكية، إيش هذا التقسيم؟ واحد منهم ينقسم عدة أقسام. ألا ترضى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بالكتاب والحكمة في الحقيقة، ما رضيت وذهبت؟ نقشبندي جاء بعد 600 سنة، يبايعون على طريقة ذكره وعلى طريقة سلوكه، وما هذه كيف طريقتهم؟ لا إله إلا الله، ذكر بالجار وذكر بالسر، عجائب وغرائب يا أخي. لا ترضى أنت على عقيدة الأئمة تنتسب إليه، تقول حنفي شافعي ومالكي. الحنابلة رحمة الله عليهم من قديم الزمان التاريخ يشهد، وليس نحن نقول الحكومة هذه ليست حنبلية في الحقيقة، هذه الحمد لله على عقيدة سلفية تأخذ من جميع الأئمة وتستفيد منهم وتتبع الدليل. الحنابلة الذين كانوا ينتسبون إلى الإمام أحمد رحمه الله حتى في الفقه طول التاريخ كانوا هم رمز تصحيح عقيدة في الحقيقة، إلا ابن عقيل وغيرهم ممن مال إليهم وأول تاويلات. وإلا في عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك تاويلات للصفات ولا إنكار للصفات. فنحن جينا الآن نعتقد أشعرية وماتريدية الذين جاءوا، وننسب بكل فخر على العلماء يكتبون، يقول نحن بالعقيدة أشاعرة. لماذا أشاعرة يا أخي؟ الدين عقيدة وعملا وسلوكا وفقا قد كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنه الله عز وجل، أعلن عن كمال الدين وإتمام النعمة في عرفات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أهم شيء قبل صلاتك وزكاتك تصحيح العقيدة، لكن عقيدة أنت تعتقد بعد عقيدة من جاء بعد 300 سنة، أشعري ما تريدي أو بعده، ثم بعد ذلك إذا جاء أحد ما ندري هل تكون عقائد أخرى أيضا، كذلك أن سلوك والتزكية نقشبندي تشتي قادري سهروردي رفاعي تيجاني، وما ندري ماذا إذا كانت الدنيا باقية ماذا تحدث من الطرق هذه والانتسابات. كن محمديا، كن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه، وهو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة عن جبريل، والجبريل عن الله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله، وعن صحابة رسول الله أئمة الإسلام أخذوا. لا تذهب يمين ولا شمال يا أخي، والله تسألون يوم القيامة. العلم انتشر الحمد لله، لا عذر لأحد في هذا الزمان أي ألا يفكر أنه عقيدتي التي عليه تربيت وعلمني أبي وجدي ومشايخي هل هي عقيدة صحيحة أم غير صحيحة؟ لابد أن يفكر. وأنت في أمور الدنيا آباؤك كانوا يمشون الأقدام على أميال، ثم عملوا ثم ركبوا الدواب، وبعد الدواب عملوا بسكليت، بعد البسكليت الآن لا ترضى أنت أقل من السيارة التي هي تمشي على أربع، مو كذا. تحسن دنياك بكل جهد وتفكر وتبحث وتسأل لماذا لا تسأل عن هذا الدين الذي الآن ترى أن هذا دين آخر عنده، وهذا عنده عقيدة أخرى، وهذا لماذا لا نبحث في هذه الخضم، في هذا الخضم ما هو الدين الصحيح، ما هو الدين الصحيح. سبحان الله، ابن حزم رحمه الله قال يجب على المسلم أن يبحث عن الدين الصحيح كما يبحث إذا كان مريضا أفضل طبيب. سبحان الله، في الفتوى وغيرها ابحث من يفتي على الكتاب والسنة، في العقيدة تعلم على من يعلم العقيدة الصحيحة. ولكن من عجائب الزمان، وليس من عجائب الزمان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة هو المفسد، هو الذي يشق عصا المسلمين، هكذا يقولون. نعم، يقولون هؤلاء نحن توارثنا المذهب الفلاني والعقيدة الفلانية، وجاء ناس باسم السنة ينشرون الشقاق والخلاف بين المسلمين. انظروا، هذا يكتبه مفكرون، مفكرون وكتاباتهم عندنا، سبحان الله، والله المستعان. فلذلك نقول السنة مظلومة، السنة تشمل السنة العقيدة والسنة في العمل. فيجب عليكم طلبة العلم، بارك الله فيكم، احفظوا هذه السنن وعزموا العمل بها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. الحق مر، فإذا كان أنت تقدم الحق بصورة غليظة يكون مرا أكثر، فلا بد ليس بالغلظة، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يكن أطغى في زمن فرعون، في زمن موسى أطغى من فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لكنه يقول الله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيجب على الدعاة أن يقدموا كتاب الله، لا يقرأوا شيء أمام الناس، والله له أثر. جربت في الدنيا كلها، سافرت أمكنة بعيدة، ما تجد موثرا إلا بدون تكلف وبدون أن تتغنى أو كذا، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله. الشباب في الحقيقة الآن الحمد لله ما يريد إلا هذا الشيء. أمس لقيت اثنين، وهذا مسكين كان جاء هنا للحج فبقي يسمع الدروس، والحمد لله قال طول حياتنا ما نعرف إلا النذور للقبور وغيرها وغيرها، والحمد لله تاب من هنا وراح. يقول والله جاءوا وأحاطوا ببيتنا وضربوا بالأحجار الزجاج وكل شيء، كسروا ونحن مغلقين الباب، وثم وجدنا فرصة في الليل وسافرنا وخرجنا إلى مكان بعيد وهم محاصرين، فالشرطة من هناك، الناس قاموا فالشرطة جاءوا وعلى كل حال أزاحهم. لماذا؟ لأجل أنهم قبلوا العقيدة الصحيحة، يعلم الله. ويقول لكن الله الحمد لله ينصر بفضل الله تعالى. يقول الآن الحمد لله بنينا مسجد ولا يحضر فيه إلا 10 أشخاص فقط، لأنهم خرجوهم من مساجدهم، خرجوهم من مساجدهم. ويقول قلنا لهم لابد أن تفتحوا مدرسة، لأن المدارس هي التي تصنع العقول، ما هو كذا. فقالوا فتحنا مدرسة لكن هؤلاء ما يرسلون أولادهم إلينا، قالوا هؤلاء وهابية ساروا. فعنده حكمة، قال الآن فتحنا مدرسة عصرية على يوافق الحكومة، وفيها يدرسون بعض الأشياء الدينية أول الأمر، حتى إذا جاءوا يقول نحن ندرسهم إن شاء الله. قال هذه الطريقة الآن ناجحة وفتحنا بهذه الصورة، فجاء ناس كثير. فالحاصل سبحان الله، الذي يقبل الدين الصحيح ويدعو إلى الدين الصحيح هو المجدوع في الناس، وهو الظالم يقول أنهم يشقون أصل المسلمين. هذا تعرفونه في الحقيقة الشيخ أبو الحسن علي الندوي، تسمعون عنه؟ أنا لا أقوله، ليس بيني وبينه عداوة، لكن والله قبل موته الآن صار له يمكن 15 سنة 20 سنة، مات. كان قبل موته أرسل رسالة إلى علماء المملكة كلها، قال هنا في الهند أكثرهم على مذهب الإمام أبي حنيفة وفي العقيدة عشائرة هناك طلبة العلم، لأن الحمد لله بارك الله في هذه الدولة المباركة وفي جهودها والجامعة الإسلامية خرجت الطلبة في الحقيقة لهم أعمال مثل الجبال في كل مكان. حتى لو ذهبت إلى لندن وأمريكا، وأنا رحت إلى مع الشيخ السبيل في غانا وفي نيجيريا وجدنا لهم مدارس، والله جاء طلبة وقالوا يطلبون من الشيخ تحضروا مدرستنا، نحن من طلبة الشيخ يحيى عثمان فقط ما درسوا إلا عنده. سبحان الله، الشيخ يحيى منذ 40 سنة يدرس الحرم، فهم ما شاء الله لهم أعمال جليلة. سبحان الله، فالشيخ الآن أيضا في الدنيا كلها هذه الحركة. الشيخ أبو الحسن الندوي كتب إلى المشايخ هنا والخطاب سورة، أعطوني مشايخ 2 منهم قالوا إيش هذا؟ شيخ أبو الحسن الندوي كان يأتي عندنا كأنها بصورة سلفي وكذا، والآن يكتب هذا. يقول أن هنا في الهند 95% من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى عقيدة الإمام الأشعري، وهناك بعض الناس يفسدون بين الناس ويشقون أسر المسلمين باسم السنة، باسم السنة. ومن الأسف عنده كلمات خاصة يستعمل في كل مجلس، وكاد أن يسهر المسلمون في بوتقة الوثنية، هذه كلمات حتى تسمع في كل مجلس لما يتكلم هو، حتى في المدينة وغيرها، كاد أن يسهروا في بوتقة الوثنية. وهناك مجال ما أدري إيش وأعمال رائعة ينبغي أن يعمل، أنا مثل هذا الكلام. قال ومن الأسف والمؤسف أن جهودهم هذه محسوبة على المملكة العربية السعودية بأنها هي التي تشجعهم، فنرجو منكم أن تمنعوهم. شوف سبحان الله، أن تمنعوهم لإحياء السنة، تمنعوا لا يحيى السنة. يعني طيب، فإذا المملكة نفسها تترك إحياء السنة نفسها في العقيدة وفي العمل وغيرها. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فوزان وغيرهم الذين يدعون إلى الدين الخالص يتركوا هذا المذهب ويذهبوا إلى مذهبهم هؤلاء في عقيدتهم ومذهبهم. سبحان الله، إيش هذه يا أخي؟ يعني نحن نقول هو يعرف أن هذا لا يمكن، لكنه أراد قبل الموت أن يبلغ آخر فريضة عليه أنه يمنى هؤلاء من الدعوة إلى السنة. فدعوة إلى السنة مظلومة في الحقيقة لا شك فيها. فكونوا بالحكمة، بارك الله فيكم، أينما حللتم وارتحلتم إن شاء الله تدعون الناس الزملاء والشباب خاصة في العالم كله يتململون أي للعمل بالسنة في الحقيقة. إذا ذهبت، هذا الشيخ الذي ذكرته أنا قال أنا عملنا بنينا المسجد الآن ومسجد بدأ يأتي الناس، ولكن لا يأتي إلا الشباب كلهم، الشيوخ ما يأتون. يقول هذا الشيخ الذي قال المسجد بنينا لا يأتي فيها إلا شبابهم هم، ولذلك يعادوننا كثير. فالحاصل ينبغي على كل حال أن ندعو إلى السنة وبالحكمة والموعظة الحسنة. أولا نعمل بنفسنا، نعتقد بأنفسنا، ثم نعزم العمل بالحكمة، ولو نبلغ شخصا واحدا ونصله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق، لا شيء إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ونناشد المشايخ الكبار، الشيوخ الكبار، ينبغي أن يقوموا فيه ويؤمنوا أولا. إذا كانوا على مذهب الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون على النزول الإلهي، ونحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل إن الله ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. ففي هذه الحالة نسأل الله تبارك وتعالى، قوموا بارك الله فيكم، وادعوا الله تعالى أن يفرج عن المسلمين هذه البلايا التي أحاطت بهم. كل مصيبة تنزل من السماء تسأل بلاد المسلمين وشباب المسلمين، فإذا الآن شباب المسلمين هم الهدف في من قبل الدنيا كلها لإبادتهم، لكن إن شاء الله الإسلام لا يموت وإن كان يضعف، وهذا من أمر الله تبارك وتعالى. تلك الأيام نداولها بين الناس، حكمنا إلى أندلس وحكمنا إلى آخر حدود الصين، كان المسلمون والكفار كلهم تحت راية الإسلام على أمن وأمان، ولا يمكن أن توجد الدنيا توجد الأمن تجد الدنيا الأمن والأمان إلا تحت حكم الإسلام. الإسلام هو الحل الوحيد للدنيا كلها. الإسلام لا يقتل الناس وهم يفرحون بإراقة الدماء ويصنعون الآلات هذه والأسلحة المدمرة. الإسلام ما كان رفع السيف إلا لأجل أن ينزع، كما قال تعالى حتى تضع الحرب، إيش الآية؟ حتى تضع الحرب أوزارها. الإسلام لا يريد الحرب، قاتلوا هؤلاء المفسدين حتى أسلحة تنعدم من بلادكم، حتى تضع الحرب أوزارها، لا يكون الحرب. ولذلك جاء الوقت الذي روى في البخاري رحمه الله أن عدي بن حاتم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يشتكي الفاقة، وجاء آخر يشتكي قطع السبيل من النهاب والدعار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيت الحيرة، بلد من الشام. هل رأيت؟ قال: ما رأيتها، ولكني أنبئت عنها. قال: ليأتينا لنا اللفظة إيش هي؟ والله لتركبن الضعينة، يأتي إلى الناس زمان تركبن الضعينة من الحيرة وتذهب لتطوف الكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي بن حاتم وهو يعيش في بني طي وهناك القتل والسلب والنهب وإلى آخره، قال: فقلت في نفسي: أين يذهب الدعار بني طي في ذاك الوقت الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد رأيت الضعينة تركب من الحيرة وتذهب إلى الكعبة لتطوف، لا تخاف إلا الله. فلي لا يقوم الأمن في الدنيا إلا تحت ظل الإسلام. فندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم علم الجهاد وعلم الإسلام إن شاء الله، ويخيم الأمن على العالم كله. هؤلاء الذين الآن يقتلون المسلمين ويدبرون لقتله هم الذين عاشوا تحت أمن المسلمين، تعلموا ومن المسلمين العلوم كلها، ثم بعد ذلك جاء ساروا علينا ملكنا، فكان العفو منا سجية أو سجية ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. فهم ما يريدون إلا إبادة الإسلام والمسلمين. ولا تظنوا أن الرافضة في وقت من الأوقات كانوا مسلمين مع المسلمين، على طول التاريخ هم كانوا تحت أو وراء إبادة الدول الإسلامية. بغداد حينما جاء الحلاك ما جاء إلا بتدبير من ابن العلقمي، وزير أحد الوزراء الرافضي كان هو الذي. اقرأوا كتاب ابن تيمية رحمه الله الجواب، لا اللي هي الجواب السهل هذا للنصارى، منهاج السنة. على كل حال، الله المستعان. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم.